وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه المنظومة المباركة، وهي منظومة الآداب لابن عبد القوي المرداوي الحنبلي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى النذر والشهادة. قال: ولا تفعلن النذر ما النذر سنة لفقدانه من كل هاد ومرشد. الإسلام نهى عن النذر، والنذر إلزام الإنسان لنفسه طاعة لم يلزمه بها الشارع ابتداء، فإن الواجبات معروفة، يعرف الواجب من قبل الشرع، أوجب الله أوجب رسوله، استحب الشارع كذا، هذا كله يعرف من قبل النص، فلا ينبغي الإنسان أن يوجب على نفسه شيئا لم يوجبه الشارع، لأنه قد لا يقوى على الوفاء به، ولأنه يعرض نفسه للمشقة. من نظر أن يصوم ستة أيام قد لا يطيق، من نظر أن يفعل كذا قد لا يطيق، من نظر أن يصوم سنة قد لا يطيق. وثانيا، لماذا تنذر؟ غالب من ينذر إنما ينذر لغرض: إن شفى الله ولدي، إن شفى الله مريضي، إن شفى كذا كذا، إن حصل كذا. وهذا يشبه عبادة التجار: إن أعطيتني أعطيتك، فدل هذا على زهده في الخير وزهده في الطاعة، لأنه علق الطاعة على شرط أن يرزقه الله كذا، أن يشفي الله كذا، وهذا لا ينبغي ولا يليق، وفيه سوء أدب. لهذا اختلف أهل العلم في حكم النذر، فمنهم من قال بالتحريم، ومنهم من قال بالكراهة، ولا أقل من أن يكون مكروها، لأن النبي نهى عنه وقال: وإنما يستخرج به من البخيل، لا يرد من قضاء الله شيئا. النذر ما يشفي لك مريضا، النذر ما يرفع لك عنك كربا، وإنما قدر الله حاصل حاصل، بالنذر ولا بغير النذر، وإنما يستخرج به من بخيل. يلا هاتوا الفلوس، يلا طلع 10,000 جنيه، طلع بقرة نذبحها ونعطيها للفقراء، طالما أنك نظرت نظر الطاعة. فمع كونه مكروها في عقده أو محرما، إلا أنه يجب الوفاء به إن كان طاعة، ويحرم الوفاء به إن كان معصية، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نظر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه. ولهذا قال: ما النذر سنة، أي في العقد، عقد النذر ليس سنة، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال: ولا تحسبن النذر الخير جالبا يشفي مريضا أو يكثر مالا، بل النذر مخراق البخيل الشدد، وليس حرام الفعل إذ ندب الوفى به في كتاب الله مع صدق مسندي. يعني يقول: هذا النذر لا يرد من قضاء الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. وليس النذر حراما، هذا على قول الجمهور أنهم يرونه أنه مكروه وليس حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوفاء به، وقال: من نظر أن يطيع الله فليطيع، من نظر أن يطيع الله فليطيع، هذا إشارة إلى أنه قد ينذر فلا يكون حراما، لأنه لا يترتب على المحرم أحكام، ولكن هذا مكروه، هذا على قول الجمهور. بعض العلم رأى تحريمه، بعضهم رأى تحريمه، لكن على كل العلماء متفقون على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة. فإن قال قائل: لكن الله مدح المفين بالنذر، فكيف يكون مكروها في أصله؟ نقول: مدح المفين، الذين يوفون بالنذر. نعم. وكن عالما أن الشهادة، ترك النذر وانتقل الشهادة، وكن عالما أن الشهادة منصب من الدين حفظا للحقوق من الرد أو الردي. يعني إذا رأى الإنسان شيئا وتحمل الشهادة فليؤديها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. نعم. وبها تثبت الحقوق، ولهذا قال سبحانه: واشهدوا ذوي عدل منكم، وقال: أشهدوا إذا تبايعتم. فهي منصب عظيم، الشهادة عند الزواج شهادة، عند الطلاق شهادة، عند الرجعة شهادة، في سائر هذه الحقوق، فنثبت بالشهادة، فالشهادة بينة تثبت بها الحقوق. والشهادة تختلف باختلاف الشيء المشهود عليه. ففي الزنا لابد من 4 شهداء عدول رجال، لازم رجال و4 وعدول. في الأموال يصح رجل وامرأتان ويصح رجلان. في القصاص والدماء لا يصح إلا الرجلان، ما يصح رجل وامرأتان. في الأحوال الخاصة بالنساء فيكتفى بالمرأة الواحدة، خاصة بالنساء اكتفى فيها بالمرأة الواحدة في حالة مخصوصة فقط، يعني في حالة ما إذا لم تعرف الشهادة إلا من قبله، كما ذكر الله شهادته في السفر، في السفر إذا لم يكن إلا الذمي نصراني فحينئذ لا بأس بذلك، وإن شككت فيه فحلفه، كما قال تعالى في القرآن يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم، يعني من غير المسلمين. لكن متى؟ إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، وليس إلا هؤلاء. نعم. عقد إيه؟ لا لا لا لا لا لا، ولا يكون ولي. لو هي ابنته ما يصح أن يكون ولي، وهي بنته ما يصح. قال تعالى ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم. ولهذا الجماعة اللي بدخلوا دول في الأحزاب بيبقوا من الأحزاب، خد بالك، والدخول في هذه الأحزاب يمكنهم من الولاية، لأن عضو المجلس هذا له ولاية، بل ولاية على رأس الجمهورية نفسه، يحاكمه استجواب، مجلس هذا يستجوب رئيس الجمهورية، يستجوب رئيس الوزراء، وهؤلاء يأتون بهم، أدخلوا المرأة ولا ولاية لها، لن ينفرح القوم ولا أمر امرأة، وأدخلوا غير المسلم ليكون واليا، والله يقول ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. تيجي بعد ذلك بقى تقول ابن باز بيفتي والعثمان بيفتي، هؤلاء يفتون بهذا؟ حاشاهم حاشاهم حاشاهم. فجعل الولاية لهذا، وجعل الولاية لهذه، وجعل المظلة جاهلية، ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. جهل والله يا أخوان، جهل سبحان الله. وفيها صلاح للفريقين، حق ذا يصان وتبرأ ذمة المتجحد. يقول الشيخ فوزان الشهادة فيها مصلحة المشهود له في حفظ حقه، وفيها مصلحة مشهود عليه لإبراء الذمة من الظلم. يبقى الشهادة مكن صاحب الحق من أخذ الحق. قد يقول المشهود عليه لكن بالشهادة دي راح المال مني، راح المال خير لك، بدل من تأخذ شيئا تحاسب عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولهذا قد تغضب من الحاكم يحكم عليك بحق، وقد تغضب من شاهد يشهد عليك بحق، تغضب عليه في الدنيا لكنك ستدرك قيمته في الآخرة يوم أن تحاسب على الدرهم والدينار والقنطار والقصمير والفتيل والنقير. ولا تحسب أن هذا سيمر، النقير، تعرف النقير يا محمد؟ تقرأ القرآن أنت يا محمد نقيرا فتيلا قصميرا، إيه رأيك؟ قصمير نقير فتيل، آه. كله هنا يا محمد، كله في دايب. أكيد. ها وبعدين ها والله ها وإيه كمان؟ أنت عرفت صح، بس أنت حطيت المصطلحات مكان بعضها. الغشاء ده إيه؟ لا الغشاء ده غشاء القسمير، القشر يا ليه القسمير. طب والفتيل هذا؟ فتيل، فتيل هذا فتيل. طيب والنقير؟ النقرة تكون فيها، نقرة تكون فيها. هذا كله غير النواة، النواة الأصل، لا مش النواة بقى، يعني النواة شوف ما أصغرها حسب على مثل هذه، هذه ما أصغرها، بل ذكر الله الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، لا أضعف هذا ربما بما لا تلتفت إليه. فالقطمير والنقير والفتيل لا ترى له أثرا فيها أبدا، لا ترى أثرا. بل إن أهل العلم حتى يقولون في التمر بالتمر، تمر بدون نوى مع تمر بهذا قد لا يلتفت إليه في هذه الأحكام، يعني شيء يسير، هذا شيء يسير، فما بالك أنت بالنقير والخطمير والفتيل. فلا تزول قدم العبد حتى يشعر عن هذا كله. وكن ذا احتياط عن شهادة فرية تؤول إلى سخط المهيمن في غد، شهادة الزور. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قال أبو بكر الراوي فظل يردده حتى قلنا ليته سكت. وشهادة الزور كل باطل يا أخوان، فأعياد الجاهلية شهادة زور، كل باطل يطلق عليه شهادة زور. نعم. وتوجب للاتي بها في مقامه الجحيم، روى هذا ابن ماجة أسندي. وكم حذر الهادي الورى عن شهادة بزور بتهديد أتى وتوعدي، معروف. كما أن من أقام هذه الشهادة شهادة الحق فإنه يؤجر على إحقاق الحق وإيصال الحق للناس. أما قال: قول الزور أعلى كبيرة مع الشرك في لفظ الصحيحين قيدي. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فذكر شهادة الزور الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس قال: ألا وشهادة الزور. هذه شهادة الزور خطيرة يا أخوان، كل باطل تشهد به فإن هذا من شهادة الزور. فحينما ترفع لواء بدعة هذا من شهادة الزور، حينما تشهد أعياد الجاهلية هذا شهادة زور، حينما تقول هذا عالم وليس بعالم شهادة زور، حينما تقول هذا ليس بعالم وهو عالم شهادة زور، حينما تقول هذا حق وهو باطل شهادة زور. كل ما تخالف به حقا وتشهد به وتدعو له هذا شهادة زور. شهادة زور ليس فقط انك تشهد على بعض الناس في حقوق مادية او مالية وخلاص، شاهدوا الزور، الزور الباطل والشاهد القائم، فكل قائم بزور هو شاهد للزور. ولهذا الشرك شهادة زور، قول زور. قال سبحانه: حنفاء لله غير مشرك بالله، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وتهوي به الريح في مكان سحيق. قال ايه؟ غير مشرك بالله ومن يشرك، واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشرك بالله، اجتنبوا قول الزور وهو الشرك. من يقول بأن هذا الميت يدعى من دون الله، ينظر له، يذبح له، هذا لا شك شاهد بالزور. من قال بأنه ينفع ويضر وله سر. أما قال: قول الزور أعلى كبيرة مع الشرك في لفظ الصحيحين قيده، فأربعة بالزور يهلك نفسه: وباغ ومظلوم وقاض تعمدي. يقول الشيخ فوزان: شهادة الزور تهلك أربعة من الناس: الشاهد المشهود له والمعتدى والمعتدي الذي شهد توبة غير حقه، المشهود عليه الذي ظلمته، المشهود عليه الذي ظلمته وأخذت حقه، إيه؟ أو ظلمته وأخذت حقه، القاضي الذي حملته على أن يحكم بغير حق، لأن القاضي ليس له إلا الظاهر، لكن مسألة أن يهلك، لا هو ما يهلك، يعني القاضي ما يهلك إن حكم بنحو ما سمع وفيها شهادة الزور. والمشهود عليه أيضا لعله الذي ظلمته وأخذت حقه، يعني تلك الشهادة، أو ظلمته وأنت بشهادة الزور وأخذت حقه. نعم. كفى زاجرا عن ذلكم كل عاقل سقوط شهيد الزور من عين شهدي، يكفى أنك تسقطه ولا تأخذ به بشهادته بعد ذلك وتقول هذا فاسق لا تقبل شهادته، هذا شاهد لا تقبل شهادته، هذا في الدنيا تكون معروفا بشهادة الزور منبوذا في الناس، أما في الآخرة فينتظرك عذاب الله سبحانه وتعالى. ويحرم في الحالين جعل وقيل لا لفقر، وقيل أن عينا والأداء قدي. قال الشيخ هنا في هذا: فيجب على الشهادة أن يؤدي الشهادة لله ولا يأخذ عليه شيئا من المال. ويحرم في الحالين جعل، الشهادة واجب عليك، وما كان واجبا عليك فلا تأخذ عليه مالا، تقول والله أنا لا أشهد حتى تأتيني بمال، هذا حرام لا يجوز، لأنه واجب عليك. في واحد يأخذ على صلاتي أجرا؟ لا. فيجب على الشاهد أن يؤدي الشهادة لله ولا يأخذ عليه شيئا من المال لأنها حق عليه. ولهذا قال تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وقيل يجوز للفقير أن يأخذ على أداء الشهادة كان يحتاج إلى من يوصله إلى المحكمة، وقيل لا لفقر يعني أن الفقير له ذلك. قال وقيل يجوز الفقير أنه يأخذ على أداء الشهادة كان يحتاج إلى من يوصله إلى المحكمة وإلى القاضي، يحتاج إلى أجرة دابة أو أجرة سيارة، فيجوز له أن يأخذ لأجل فقره من أجل أن يؤدي الشهادة. أما إذا كان غنيا فلا يأخذ شيئا عن شهادته. وقيل إن أنعينا يعني إن تعينت عليه شهادة ليس هناك شهادة غيري فهذا لا يجوز أن يأخذ شيئا من المال. أما إن كان هناك شاهد غيره فلا تعين عليه شهادة ويجوز له أن يأخذ على ذلك المال. يعني يكون المناط ما هو إذا تعينت عليه بحيث لا يكون إلا هو فلا يجوز أن يأخذ لأنه يجب عليه أن يؤدي بهذا الأداء. لكن لو مثلا في خمسة يؤدون الشهادة لكن هو يقول لك لا أنا عايزك أنت يا شيخ لأنك أنت أرى كلامك معتبرا عند القاضي هذه لا تتعين علي فهل لي أن أخذ مالا أو لا؟ قال هنا يأخذ المال. والصواب أن هذا من أيضا فروض الكفاية، صحيح إذا قام به البعض سقط عن الإثم لكن هذا يدخل في الفروض فلا يجوز أن أخذ مالا. أما الفقير الذي يحتاج أن يسافر إلى مطروح ولا يسافر إلى أسوان ليؤدي شهادة وليس عنده مال فأنت تأتي بالوسيلة وسيلة المواصلات التي يذهب بها ويؤدي الشهادة فالشهادة واجبة عليه لكن ما معه مال يذهب فهذه النفقة عليك. ثم قال رحمه الله ومن عنده علم بحد لربه فترك الأذى أولى وإن شاء ليشهد ولو قيل دعوة واعكس إن تخشى كثرة الخنا أو أبى وعظا بل أوجب بأجود ويندب للإرشاد لا لمثوبة على كل عقد غير ما أوجب أشهدي. كل الشيخ الفوزان الشهادة بالحد لا تلزمه ومن عنده علم بحد لربه، يعني رأى رجلا يزني بامرأة أو رأى سارقا يسرق مالا هل الشهادة هنا تكون واجبة في حقه أم لا؟ هي لا تتعلق بحق مخلوق إنما تتعلق بحق الله عز وجل. قال إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد ولو ترتب عليه عدم إقامة الحد لأن الإسلام يحث على الستر وكونه لا يشهد عليه ويستر عليه أحسن إلا إذا كان المشهود عليه بالحد كثير الخنا يعني الزنا كثير الجرم التعديات ولا يرضعه أن يقام عليه الحد فيشهد عليه وحينئذ لا يكره لأن هذا فيه نفع للمسلمين. نعم. ويقول ويندب لإرشادي يقول الله عز وجل قال وأشهدوا إذا تبايعتم واستشهدوا شهيدين من رجالكم هذا الإرشاد فقط وليس للوجوب ولا للاستحباب وإنما هو إرشاد الناس أن يوثقوا العقود بالشهادة هذا كلام الشيخ الفوزان. لكن نقول هذا للاستحباب لأن أقل أحوال الأمر أن يكون مستحبا لا واجبا. نعم. ولو لا هم ما يشهدوا أصلا إليه إذا تكمل أربعة في حد الزنا لو كان هو الشاهد الرابع ما يلزمه لكن لو أنهم شهد الثلاثة وهو رابع وإذا ما شهد أقيم الحد على الثلاثة فإنه يشهد حينئذ. أي نعم لكن وهو رابع نرفع ولا ما نرفع لا يجب عليه. نعم. وحضر شهادات الفتى بسوى الذي بأوقات الاستدعاء يعلمه قد ورد ورد المغني والمصافع مع ذوي التمسخر والرقاص تهدى وترشد يعني المغني والرقاص والمتمسخر الذي يضحك الناس كل هذه شهادات لا تقبل. والمصافع من هو؟ الملاكم هذا المصافع وهو الملاكم لأنه يفعل محرما، فالملاكمة حرام، الملاكمة حرام لأنها تؤذي وفيها ضرب الوجه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ضرب الوجه حتى للأعداء، لا تضرب الوجه، فلا يجوز، فهي قائمة على ضرب الوجه. نعم. كذلك الفتى، يعني إذا كان صغيرا صبيا فإنه أيضا لا تقبل. فيقول الشيخ الفوزان: هذه قوادح تمنع قبول الشهادة، فيشترط في الشهادة العدالة، وإن كنا أمينا في دينه وفي خبرة وفي خبره فلا تقبل شهادة الفاسق، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فيشترط في الشهيد العدالة فلا تقبل شهادة الفاسق الذي سقطت عدالته. نعم. مثل المغني والملاكم والمتمسخر والرقاص، وقص على هذا بقى وشارب الخمر وكل هؤلاء الذين تسقط عدالتهم فلا يستشهدون، لأن الله شرط ذوي عدل. نعم. ماله؟ هذا الحديث نعم فيها الجلد. إيه نعم، يعني وما الإشكال في هذا؟ لما حصلت شهادة الثلاثة لم يستوفى الشهادة فأقيم الحد. نعم. لا لا لا، لم ترد شهادته، لم ترد شهادته. نعم. ولاعب شطرنج ونرد لفعله الحرام ولعاب الحمام المغردي، أي كذلك أيضا ترد شهادة لعب الشطرنج، نعم، لفعله المحرم. وكذلك الذي يلعب بالحمام يؤزز بعضها على بعض، هذا أيضا محرم، يعني الذي يمتهن مهنة محرمة ويعرف بهذا فإنه ترد شهادته لأنه فاسق، إذا كان عباثا بها أو مقامرة وسراقا يمنعه الشهادة وردودي، هذا تبع للحمام، إذا كان يلعب بالحمام عابثا بها أو مقامرا عليها، كما يحصل الآن مسابقات بين الديوك والحمام وغير ذلك فإنها من المسابقات المحرمة. كذلك السراق، امنع شهادة السارق لأنه فاسق فلا تقبل شهادته. إذن الشهادة لابد أن تكون فيها أن تكون من ذوي عدل. نعم. والفصاق لا تقبل شهادته. نعم. نعم. مالها؟ مالها؟ الشطرنج هذا كذب، هذا كذب، يعني لعبة كذبة، لعل عندهم غير هذه التي المعروفة عندنا، والله أعلم، والله أعلم، لكنها كذب، كلها قائمة على الكذب وضياع الأوقات، والله يعلى الأوقات. نعم. نعم. ومثله النرد أيضا. نعم. مسابقات بين الحملات، نعم، محرم إلا في سرعة أو في شيء، أما ديكا قرضيكا فهذه قائمة على الإيذاء، يحصل إيذاء. ومن يقتني للأنس أو لفراخها أو الكتب بي لم يمنع لصحة مقصدي. أما إذا كان يقول الشفوزان أما من يقتني الحمام لغرض غير العبث بأن يستفرخها ويبيع من فراخها أو من بعضها، طبعا هذا لا إشكال فيه، أو الكتب، أو يقتني الحمام لإرسال الرسائل لأنهم كانوا يستخدمون الحمام للرسائل، فهذه أعمال مباحة، فإذا كان العمل مباحا فليس فاسقا. نعم. ومفشي سر من جماع ونحوه وكشاف ما في العرف صين بمشهد، ومن يدخل الحمام من غير مئزر ويأكل بين الناس ما لم يعود. يقول الشيخ الفوزان: كذلك بمن ترد شهادتهم الذي يفشي الأسرار، لأن إفشاء السر هذا فسق لأنه ليس بأمين. كذلك أيضا كشاف ما في العرف صين بمشهدي، أي الذي يكشف عن عورات الناس ويتتبع عورات الناس لا تقبل شهادته. فالذي يتتبع عورات الناس ويفشيها ويتجسس عليهم لا لمصلحة إلا من أجل التنظر بهذا الأمر، هذا لا يجوز. نعم. لا، طيور الزينة مباحة، طيور الزينة مباحة طالما أنها تعلف وترعى، فهذه مباحة، هذه مباحة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة في المرأة، قال حبستها لا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الناس، فكان المأخوذ على هذه المرأة أنها لم تطعمها. نعم، ولم تتركها وتسب. فإن جئت بطيور زينة وحبستها في أقفاص أو كذا، لكنك قمت على رعايتها وإطعامها فلا بأس. نعم نعم. لا، كيف فيما لا ينفع؟ طيور الزينة تنفع، بهجة النفس وانشراح الصدر، الناس تنفق أموالا طائلة حتى بس ترى البحر، ترى الماء، أو ترى الخضرة، يذهب إلى مكان فيه خضرة يرى الخضرة فيحصل انتعاش لنفسه، هذا مباح، يعني هذا أمر مباح. فلا شك إنسان لو عنده مثلا طيور من هذه فقد ينشرح صدره برؤية هذه الطيور الملونة والمزينة، ثم أنه يأنس بها، قد يأنس بها. نعم. وكذلك مما ترد شهادتهم من يدخل الحمام من غير مئزر يستر به عورته لأنه دنيء متساهل، كذلك الذي يأكل في الأسواق إذا كان ليس من عادة البلد الأكل بالأسواق، فهذا يعتبر قطحا في الشهادة، لكن هذا لا نراه قطحا لأنه ليس فسقا، إنما هو من خوارب المروءة إذا خالف العادة. لكن معروف أن الناس الآن صار ينتشر بينهم الأكل في الشوارع فلا إشكال. نعم. نعم. لو لو لو لو منعنا أيضا الذي يأكل في الأسواق لن نجد شاهدا. نعم. ومن مد رجليه لغير ضرورة، طب خذ هذه كمان، ومن مد رجليه لغير ضرورة، يقول ابن عبد القوي ومن مد رجليه لغير ضرورة وخاطب بالفحش النساء بمحشد. قال الشيخ الفوزان لا تقبل شهادة من مد رجليه لغير ضرورة إذا كان جليسا مع الناس ويمد رجليه، لأن المفروض أنه يصير عنده احترام للجلساء ولا يمد رجليه، لأن مد رجليه يدل على التهاون بجلسائه إلا إذا كان لإيه؟ لضرورة أو لحاجة. لكن هذا أيضا نقول وإن كانت من الخوارم إلا أنها تعد قادحة في مسألة الشهادة، هذا إذا كان العرف يمنع منها، لكن إذا كان العرف لا يمنع فليست قادحة في المروءة. أما من خاطب بالفحش النساء فنعم، الذي يغازل النساء ويعاكس النساء لا شك أن هذا محرم وهو فعل الفساق. نعم. وزاعم جمع الجن ثم منجما ورمالا أو قصاصا أو مؤجر الردي، كذلك أيضا الذي يزعم جمع الجن لا تقبل شهادة الذي يزعم أنه يجمع الجن ويرسلهم ويكلفهم بأشياء، كذلك المنجم والعراف والرمال والقصاص كل هؤلاء لا تقبل شهادتهم، كذلك المؤجر في المعاصي أو مؤجر الردي، أي ولا تقبل شهادة من يؤجر المحلات للمعاصي، كمن يبيع الدخان، كمن يفتح بيت دعارة، كالحلاق الذي يحلق اللحى، كالبنك الذي يتعامل بالربا، كل هذا لا يجوز تأجير المحل لمن يستعين به على المعاصي. ولا عاب أرجوح ورفع الثقال والمسابق في سبح وسعي معود. قال الشيخ الفوزان ولا تقبل شهادة لعاب، لعاب أرجوح وهو لعاب الأراجيح يلعب بالأرجوحة، لأن هذا يدل على عدم رجولته وعدم أهليته وأنه مثل الأطفال، يعني لو كان رجلا كبيرا إنما تقبل الأرجوحة ممن يتناسب مع سنه. بل جاء عند مسلم أن عائشة رضي الله عنها إنما أخذت من على أرجوحتها فأدخلت على نسوة فأصلحناها فما أمست إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تقبل شهادة الذي مهنته حمل الأثقال عبثا وهو نوع من الرياضة، بس عشان إيه؟ يكبر دول بس وينفخ دول، وقد يفتخر ويتبختر، ما يريد مثلا صحة عامة، فلا شك أن الرياضة مفيدة ونافعة جدا، والرياضة تخلصك من كثير من أمراض العصر، بل هي الأمر الذي ينصرف عنه الناس اليوم فيما يستعملون فيه عن تقوية أبدانهم، مما يسبب سمنة ويسبب أمراضا كالدهون في الشرايين وغير ذلك. فممارسة الرياضة، لكن الرياضة التي تحفظ المروءة، تحفظ المروءة، الرياضة التي تبني الأجسام، ليست الرياضة التي يسعى الإنسان من ورائها إلى فعل المحرم كرفع الأثقال والمسابقات في ذلك المادية والدخول في نوع من المحرمات، وكذلك أيضا الافتخار والعجب بالنفس والتطاول بهذا، فكل هذا محرم. لكن لو كان من باب بناء الجسم، وبناء الجسم محتاج رفع أثقال، ليه الواحد يحط له هنا مثلا 5 كيلو ولا هنا 5 كيلو؟ يعني ماذا ينتفع؟ لكن زي الجري، زي مثلا يعني أي شيء يكون فيه نشاط البدن، نشاط البدن، نشاط البدن، لكن ما في داعي يعني لهذا. نعم، كما يفعله الناس اليوم. ولهذا يقول مثل ما هو معروف من الآن هو فن من الفنون، يعني صار عند الناس الآن حمى أثقال، هذا فن من الفنون، هذا يجرح العدالة، لأن هذا العمل ليس منه فائدة، ليس منه فائدة. إنما الفائدة إيه؟ الفائدة أن ينشط البدن وأن يحصل النشاط وتنشيط الدورة الدموية، وأيضا ما في إشكال في تقوية العضلات بالمناسب. واحد مثلا يعمل سوستة، واحد يعمل ما يقبض على الأصابع، واحد يفعل تمرينات صدر، واحد يفعل تمرينات بطن، شد عضلات البطن أو كذا، هذه كلها تقوية للعضلات ولهذه الأشياء. إنما هو قوي، ليه يعني يضع هنا 5 كيلو وهنا 5 كيلو وهنا 10 كيلو وهنا 10 كيلو؟ يعني هذا غالبا يفعلون فخرة، فخرا ورياء. ولهذا الذي يلعب هذه الألعاب إنما يشتري من الملابس ما يتناسب مع إظهار عضلاته. نعم، تأجير المحلات المعاصي، جيد. يعني يقول الآن تأجير المحلات، قل محل الآن إلا وفيه معاصي، نقول هناك أصل النشاط محظور أو أصل النشاط مشروع؟ أصل النشاط مشروع، ما يتبعه من تصرفات البائع هذا إثم عليه. هذا آثم، هذا آثم بإشغال التلفزيون في بيتي، في محلك، في أي مكان، هذا أمر عارض ويسامح فيه، أتبع ما يسامح في الأصل. يعني يجي واحد مثلا هبيع صيدلاني عاكس امرأة مثلا، يعني أقول أنا عارف أن هذا بيعاكس، لا، فينظر إلى أصل النشاط، إن كان أصل النشاط مباحا فلا إشكال. ما يكون بقى من وراء هذا من الأشياء التي قد تكون تبعا، فهذا إثمها على الذي يمارسها. انت تنصح نصيحه عامه، بقى ذاك المحل، بس اتقي الله عز وجل، اتقي الله، لا تشغل تلفزيونات ولا تعاكس نساء، وحاول تضبط نفسك بكذا وكذا وكذا وكذا الى اخره. اما هو اذا فعل شيئا من ذلك فالاثم عليه. لكن لو انا اؤجل له محلا لنشاط محرم لا يجوز، لان ده ليس نشاط، هذا ليس نشاط، هذا تابع يسلي نفسه بالتلفزيون، يعاكس امراه، يتكلم في الهاتف. اذا لا ابيع هواتف، لأن بعض الناس يشتري هواتف يعاكس بها، لكن واحد قال هاتفك عاكس بيه، يعطيها الهاتف يعاكس بيه. السيارات، محل السيارات، ممكن واحد سيارة يعصي لها فيها، أو إيجار سيارات، يأخذ سيارته ويروح يعصي لها بها. فإذا هناك ما هو أصل، هناك ما هو تبع، فيغتفر في التبع ما لا يغتفر في الأصل. خلاص، هو يأثف إن صح صح ولا بيع، فهذه بس كنصيحة مسلم، لكن ما في إشكال. خلاص، ما في مشكلة. طبعا أنا أقول ما في مشكلة، كل هذا في الحد، أنه الحد اللي هو يترتب عليه الحرمة وعدمها. لكن أنا أريد أن أخذ بالأورع، فالأورع لا أفعل هذا. الأورع ألا أفعل هذا، ألا أؤجره لمثل هذا، وأؤجره الإخوة سلفيين ليسوا حزبيين، لا من النور ولا من الضل. يبقى دور على أخ إيه سلفي خلاص على منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. السلفين عناتين دلوقتي. هؤلاء سلفنجيين. قال وأن يحتوي لعب. نعم اللي هو مسألة الإجارات يعني هذه. اي نعم احنا نقول، ولهذا احنا بنقول يعني قاعدة يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا، هذه قاعدة عند أهل العلم معتبرة. يعني أنا ما أؤجر أنا محلا لك لبيع الدخان، لكن بقالة خلاص، ما أنا أقول هنا يكون هذا تبعا. نعم. قال وأن يحتوي لعب على عوض من الجوانب أو من بعضها احضره واصدده، فذاك خمار ميسر باجتنابه، أتى الأمر في القرآن أمر مهددي. يعني أنه لا يجوز بذل العوض في الألعاب، بذل العوض في المسابقات يشترط له واحد أن تكون المسابقة مما ورد الشارع ببذل العوض فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، وما يقاس عليها من أدوات الحرب، فهذه يجوز بذل العوض فيها. أما غير ذلك ولو كانت مباحة فإنه لا يجوز بذل العوض في ذلك، كالمسابقة في الجري فهي مباحة. تقول عائشة رضي الله عنها سبقت النبي صلى الله عليه وسلم فسبقني مرة وسبقته مرة. أما التي يؤخذ عليها العوض فهذه مسابقات تكون في ثلاثة أمور أو ما في معناها، كما قال شيخ الإسلام في العلم هذا يدخل، مسابقة في حفظ القرآن، مسابقة في حفظ السنة النبوية، هذه جائزة. نعم. يقول الشيخ فوزان هنا فالمسابقات التجارية التي توضع على البضائع والمسابقات في الإذاعات والمحطات الفضائية غير المسابقات على المسائل العلمية الدينية، كل هذه لا يجوز أخذ العوض عليها لأنه أكل للمال بالباطل. ولكن الإمام ابن القيم في كتاب الفروسية أجاز أخذ الجائزة على المسابقة في مسائل الفقه وحفظ القرآن، لأن هذا من طلب العلم، وطلب العلم من الجهاد في سبيل الله، فيلحق بهذه الثلاث التي أو فيلحق بهذه الثلاث التي استثناها الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ الفوزان يرى أن المسابقات التجارية توضع البضائع تشتري كمية كذا ثم تدخل على السحب معين وتربح سيارة أو كذا، قال هذا كله من الإيه من غير الجائز، لأن النبي قال لا سبق يعني بعوض إلا في خف أو نصل أو حافر، ويلحق بالثلاثة ما كان في معناها، ما كان في معناها لأن هذه أدوات الجهاد، فما كان في معناها كالدبابات والطائرات وغير ذلك من أدوات الحرب. والعلم فهو أعظم ما يحتاج إليه المجاهد في سبيل الله، العلم، فتكون المسابقة في هذا الباب أيضا جائزة. قال وأن يخلو عن جعل، فمنه محرم كنرد وشطرنج وشبههما أعددي، وقيل أكره الشطرنج لا تحضرن، فبالتكثر منه أردد لا بالمشرد، ولا بأس في لعب بغير أذى ولا دناءة فيها، فيه كالثقاب المعود. يقول الشيخ فوزان من العلماء من يقول إن اللعب بالنرد والشطرنج إن كان بغير مال فهو مكروه، وإن يخلو عن جعل كراهة التنزيه بشرط ألا يكثر من لعبه، والمشهور أنه محرم ولو كان بغير جائزة يعني بغير جعل. نعم. ها. فات على ايه؟ شطرنج يعني وحقيق ولا ايه؟ ولا العاب يعني؟ نعم نعم. لا تدخل في هذا، هذا كله من اجل ان يشتري الناس ايضا هذه البضائع. نعم. ومثلها ايضا يدخل في هذه، مثلها الشركات التي صاحبة التسويق الشبكي على النت، الشبكة العنكبوتية، فإن تلحق بذلك أيضا، لأنها من المسابقات، لأن من يشتري كذا ثم بعد ذلك يأتي ببعض الأعضاء فله كذا وله كذا وله كذا، فهذا أيضا كله من المسابقات. نعم. قال أيضا والألعاب التي يؤخذ عليها جوائز وليس فيها أذن وليس فيها دناءة لا بأس بها، مثل المباريات التي لا تشغل عن الصلاة ولا تشغل عن ذكر الله وليس فيها كشف عورة ولا يكثر منها أيضا أو يفعلها لأجل تقوية البدن، لا بأس بها بهذه الشروط، لا تشغل عن الصلاة وعن ذكر الله ولا يؤخذ عليها جوائز ولا تشتمل على محرم ككشف العورات أو الكلام البذيء، كل هذه المحاذير الايه الموجودة، مسابقة الجري، مسابقة تحمل مثلا أثقال معينة بشرط ألا يكون عليها عوض، عوض. ومثل ذلك الشيخ أشار لمباريات كرة القدم، لو مثلا بعض الإخوة يقول لك والله تعال نلعب ساعة، هم مثلا في الصحراء أو في مكان بعيد أو في البلد في مكان كذا ويلعبون مثلا وقتا لا يضيعون به الوقت ولا كذا، إنما شيء يسير، هذا لا بأس به ولا حرج، بشرط ألا يترتب على ذلك محرم من الوقوع في المحرم من إظهار العورات، من المقامرة وهو بذل العوض وكذا، ومن غير ذلك. نعم. كيف يعني عادة؟ ولو ولو ولو يعني باب تنظيم الوقت ما فيش إشكال. وياك شرب الخمور فإنها انتقل هنا إلى شرب الخمر كما وضع في التبويب، وياك شرب الخمور فإنها تسود وجه العبد في اليوم مع غدي، ألا إن شرب الخمر ذنب معظم يزيل صفات الآدمي المسددي أو المسددي، تزيل عقله فيهزي ويتكلم بكلام لا يتكلم به الصبيان، ولهذا حرمه الإسلام صيانة للعقل، فإن الإسلام جاء بحفظ ضرورات الخمس من العقل والدين والمال والعرض والنسل أو النفس، فجاء الإسلام بهذه الصيانة، ولهذا شرعت الحدود صيانة لهذه الضرورات الخمس، فالعقل شرع حد الخمر عقوبة لمن أذهب عقله بشربه. نعم. فيلحق بالأنعام بل هو دونها، إذا شرب الخمر صار كالبهيمة، قد يقتل قد يضرب قد يفعل ما لا يحمد عليه، يخلط في أفعاله غير مهتدي، ويسخر منه كل راء لسوء ما يعاين من تخليطه والتبدد، يزيل الحياء عنه ويذهب بالغنى ويوقع بالفحشاء وقتل المعربد، كل هذا يقع منه إذا شرب الخمر، ربما قتل ربما زنى ربما سرق، كل شيء يفعله شارب الخمر، وكل صفة ويطلق ويكفر قد ينطق بالكفر. نعم. وكل صفات الذم فيها تجمعت، كذا سميت أم الفجور فأسندي، هذا سميت الخمر أم الفجور، فكم آية تثبي بتحريمها لمن تدبر آيات الكتاب الممجد، فهناك آيات كثيرة تحرم شرب الخمر، وهناك نصوص كثيرة تحرم شرب الخمر، ومن كبائر الذنوب، ولهذا كان عليه الحد، والحدود لا تكون إلا في الكبائر، حد الكبيرة التي يختلف العلماء فيها ما كان فيها حد. وقد لعن المختار في الخمر 9، رواه أبو داود عن خير مرشد، قال الشيخ الفوزان لعن النبي في الخمر 10، لعن شاربها وعاصرها واعتصرها وحملها المحمولة إليه، ولعن بائعها ومشتريها وأكل ثمنها إلى آخر ما جاء في الحديث. وأقسم رب العرش ليعذبن عليها أن يعذب ليعذبن عليها، رواه أحمد عن محمد. وما قد أتى في حضرها بالغ إذا تأملته حد التواتر فاهتدي، يعني بالغ حد التواتر. يقول الشيخ أي في الحديث الذي رواه أحمد في مسند عن محمد، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بلغت حد التواتر المعنوي. نعم. وأجمع على تحريمها كل مسلم، هذه بإجماع، فكفر مبيحها وفي النار خلدي إذا بينت له الحكم ومع ذلك جحده فإنه يكون كافرا. وإدمانها إحدى الكبائر فاجتنب لعلك تحظى بالفلاح وتهتدي. ويحرم منها النزر مثل كثيرها، وليست داء دواء بل هي الداء فأبعدي. هنا مسألة، المسألة الأولى أنه لا فرق في تحريم الخمر بين كثيرها وقليلها، فلو شرب قليلا ناله الإثم. كذلك المسألة الثانية أنه لا يجوز التداوي بها لأنها ليست دواء، إذ قال صلى الله عليه وسلم ما لما قالوا له أن تداوى يا رسول الله، قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. نعم هكذا يقولون، هي مشروبات روحية وهي قتل للروح. نعم طيب في نفس اللعبة، يعني لو انت تلعب الكرة وفيها الحرام نقول انقلب المباح وحرام صحيح، لكن انا هلعبها بلا هذه، هلعبها بلا هذه المحرمات، سألعبها بلا هذه المحرمات صارت مباحة. لا مش مباحة، مش محرم على كل الناس. المباح اذا استعملته وسيلة لمحرم او اختلط به ما افضل محرم، زي بيع السلاح، بيع السلاح جائز لكن في وقت الفتنة صار حراما، انقلب المباح إلى حرام للفتنة. مثل العنب مباح لكن إن بعته لمن يتخذه خمرا صار حراما. لكن هل هنا حينما أمنع بيع العنب لمن يتخذه خمرا يصبح بيع العنب كله حرام؟ لا، إنما بيع العنب لمن يتخذه ماذا؟ عصيرا. فبقى هذا المباح إذا خلطه المحرم صار محرما، لكن يختص بماذا؟ بالصورة نفسها. لكن يبقى بيع العنب جائزا، يبقى بيع السلاح في غير الفتنة جائزا، يبقى يبقى يبقى إلى آخره. فهذه الكرة، هذه الكرة إذا خلطها المحرم صارت حرام. طيب واحد ثاني يقول أنا سألعب، وهل هناك فرق بين دقيقة وخمسة وعشرة؟ ما لم تضيع الوقت فتبقى عن صلاة أو تضيع الوقت وتصبح هذه شغلك. لكن لو مثلا إخوة قالوا نلعب نصف ساعة، إحنا الآن مثلا في مدرسة في شيء وسنلعب في ملعب المدرسة مثلا نصف ساعة بدون مخالطة محرمات، نقول لا بأس بهذا طبعا من جهة الجواز، لكن نقول يعني العناية بما هو أفيد وأفضل، ولعل الناس يرونك فتذهب مروءتك، لأنها قد تذهب المروءة بسبب هذا مثلا. لكن إذا كان على وجه تأمن فيه من هذا كله فلا بأس. نعم. قال فما جعل الله العظيم دواءنا بما هو محظور بملة أحمد، هذه قاعدة، ليس قط دواء في محرم، لا يمكن، ما يقنعونك مستحيل يكون الشفاء فيما حرم الله عز وجل على هذه الأمة. فما جعل الله عز وجل شفاءكم فيما حرم عليكم. نعم هذه قاعدة شرعية وتتناسب مع القاعدة الكونية، فالله عز وجل لا يجعل كونا شيئا فيه شفاء ثم يحرمه علينا إيه شرع. نعم الإيه أيوه بيكتبها ليه؟ وهو اصلا ليه؟ يعني هو موضوع ليه؟ اصله يعني ترى ليه اصله؟ لا، العمليات الجراحيه يعني مخدر زي البنج؟ لا، مش زي البنج، مسكن. مسكن يبقى اذا كان هذا المسكن فيه، مش فيه، انتبه، في فرق بين الضرر والمحار. ما من علاج من هذه الادويه إلا وفيها ما قد يضر، لكن ضرر يتلاشى بجوار المصلحة، فهذا لا بأس به. إنما مسكن، دواء شرب الكذا، أي كل الأدوية عقاقير لا شك أنها تضر بالبدن، لكن ضرر قد يحتمل أو ضرر خفيف بجوار ما قد يترتب على ذلك من زال ضرر أكبر، فهذه جائزة. لكن أن يكون هذا مسكرا، مسكرا يعني إذا شربه الإنسان صار خمرا، يعني حكمه حكم الخمر، فلا يجوز التداوي به. إذا كان حكمه حكم الخمر فلا يجوز التداوي به. بس الجدول هذا ممنوع صرفه مطلقا ولا بإذن الطبيب مطلقا؟ طب ليه ينتجونه؟ نسأل الدكتور. تمام، يعني الجدول ده إشارة مرور، إشارة مرور حمراء، يعني انتبه. لكن لو جاء عسكر مرور يعدي عد، يعني تصرف بس بوصفة البي. تمام، هنا بقى هذه، هذا النوع هل هو حكمه حكم الخمر يسكر؟ فقط مسكن. وحتى لو استعمل في هذه العمليات ان كان بوصفه وعلاج لضعف ما في مشكله. المهم القاعدة يا اخوان ما هي؟ القاعدة ما هي؟ إن كان من أجل مسألة ضرر فجميع الأدوية عقاقير فيما أعلم كلها ما لم تكن طبيعية وكذا ففيها نسبة الضرر، لكن نسبة الضرر القليلة التي تتلاشى في المصلحة العامة ورفع الضرر العام. طيب، فهذه تباح. ثانيا، أما إذا كان هذا الدواء كثيره مسكر فقليله حرام، وإذا ثبت ذلك فإنه لا يشرع التداوي به ولا يكون علاجا قط. هذه القاعدة. نعم، ماله؟ نعم، لا يسكر، ولهذا ما يأخذ واحد بنجا على وجه الطرب، هو يذهب العقل. في فرق أيضا بين ذهاب العقل وبين ذهاب العقل على وجه اللذة والطرب. فحد الخمر ما هو؟ هو ما يذهب العقل على وجه اللذة والطرب، ليس مطلق ما يذهب العقل. فالبنج ما في واحد يقول خذ بقى حقنة بنج كده، ايه السلطن يعني، ما يفعل واحد هذا. نعم. نعم. قال: وكل شراب ان تكاثر مسكرا يحرم منه النزر والخمر فاعدد، يعني ما أسكر كثيره فقليله حرام. ولو لم يحصل به السكر في القليل، يعني قد السكر يحصل إذا أكثرت والقليل ما يحصل به سكر، لكن نقول كما قلنا الخمر محرم سواء أكثرت منها أو أقللت. ومن أي شيء كان يحرم مطلقا ولو كان مطبوخا بغير تقيده، حتى لو طبخته بأي طريقة يحصل، جعلته حبة، كبسولة، حقنة، بودرة، كل هذا حرام لا فرق. فالكوكايين والهروين وكل هذه الأنواع كلها خمر، لأنها تذهب العقل على وجه اللذة والطرب بغض النظر عن مادتها. ولا يقال الخمر إن كانت سائلة فإنها تحرم، وأما غير سائلة فإنها لا تحرم. لا، فكل ما خامر العقل، لما سمي الخمر خمرا لأنه يخامر العقل فيذهبه على وجه اللذة والطرب. نعم. سوى لظما المضطر إن مزجت بما يروي، وللمغتص إشماعا ازددي، يقول إلا إذا كان الإنسان يحتاجه لدفع للظما إذا كان مضطرا، بشرط أن تمزج بإيه؟ بغيره. يقول الشيخ فوزان يجوز تناول الخمر في مسألة واحدة بالإجماع، وهي إذا غص بلقمة وليس عنده ما يدفع به هذه الغصة ويخشى أن يموت، فلو أن يدفعه بجرعة خمر للضرورة. طيب، كما أنه يجوز له أن يأكل الميتة خشية الموت بالجوع، قال كذلك له أن يدفع الغصة بجرعة الخمر إذا لم يجد غيره. أما قوله إنه إذا عطش يمزجها مع ماء يشربها من أجل دفع العطش، فهذا محل نظر، لأن الخمر تزيد العطش كما يقول أهل الخبرة، فالخمر لا تزيل العطش وإنما تزيد العطش، فلا يجوز. لكن إذا مزجت بماء يروي العطش فالحكم للماء لا لها، لأنها أصبحت مغلوبة. ولا يثبت التحريم في من تبثه قبيل الثلاث اشربه ما لم يزبد، ولا بأس بالفقاع إذ ليس مسكرا ولا آيلا، بل إن يبقيه يفسده. قال النبيذ وهو أن يطرح التمر في الماء أو العنب يطرح في الماء من أجل تحريته وإزالة ملوحته، ويجوز هذا، وكان النبي يشربه، لكن إذا بلغ إلى ثلاثة أيام فإنه يراق لأنه مظنة الإسكار. نفس المسألة، البوضة تشربها في نفس اليوم ما في مشكلة، اليوم الثاني ما في مشكلة، الثالث ما في مشكلة، لكن أزيد من هذا لا. لا، كيف البوضة ما تسكر؟ لا، البوضة بيشربها الناس اللي تسكر؟ لا، ما أظن، هي من شعير وكذا إذا باتت، إذا باتت فقط. تمام. يعني لو أسكرت خلاص حرم قليلها، وحينئذ لا تدخل في قاعدة النبيذ، تبقى قاعدة الخمر، فلا ينتظر بها ثلاثة أيام. أما اللي بيفعله الناس اليوم مثلا من خميرة وعجين وشيء ويشرب مباشرة، هذا لا إشكال فيه. نعم. طيب، قال أما الفقاع فهو شراب يتأخذ من الشعير ويظهر عليه فقاعات على سطحه، هذا ليس إزبادا مثل إزباد الخمر، وإنما طبيعة هذا الشراب أنه تظهر عليه فقاعات، فهذا لا بأس بشربه. طيب، نكتفي بهذا القدر.